بن حصين أنه قال لا رؤية إلا من عين رحمة. الحديث هذا مرفوع في روايات أخرى أن الرسول قال لا رؤية إلا من عين رحمة. الحمى سمد ذوات السموم، المعنى أني استرقيت لأجل هذا الحديث، أن الرسول أخبر أن الرؤية تنفع من الحيات والأقارب. وهكذا عين العين وهي النظرة من أعظم علاجها وأنفع علاجها الرقية، رقية المريض المعين في الفاتحة آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين مع الدعاء له بالشفاء والعافية. ثم قال ابن سعيد ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي أنه قال عرض علي الأمة، يعني ليلة الإسراء والمعراج حين عرج به إلى السماء قبل الهجرة، فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجل والنبي ليس معه أحد. هذا كان حين عرج به إلى السماء قبل أن يهاجم المدينة، فإن الله عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمس وها فوق السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما اتبعه إلا رجل أو رجلان، والنبي ومعه الرهط وذو الرهيط، يعني العدد من ثلاثة إلى تسعة، يقال لهم رهط، والرهيط أقل من ذلك خمسة ستة، والرهط إلى تسعة، والنبي وليس معه أحد، يعني رأى بعض الأنبياء لم يتبعه من أمتي أحد، كلهم أبوا ولم يقبلوا دعوته نسأل الله العافية، بل منهم من قتله قومه كما أخبر الله عن اليهود أن منهم من يقتل الأنبياء بغير الحق. فهذا مثل ما قال المؤلف المسائل قلة من استجاب من الأنبياء، كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنبياء ليس معه إلا الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء ليس معه إلا الرهيط، وبعض الأنبياء ليس معه أحد، فعليه سواد عظيم. وظننت أنه أمتي فقيل لهذا موسى وقومه، فيه بيان كثرة اتباع موسى من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم نظرت إلى فوق فقال هذه أمتك، في الأرض الآخر انظر إلى فوق الآخر فرأى سواد أيضا في الأفق الثاني، قيل له هذه أمتك، يعني مستجيبة لأنها أطاعت ودخلت في الإسلام وسائر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أمته كبيرة لكن المقصود الفرقة الناجية التي اتبعته وانقادت لشرعه، هذه أمته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني هذه أمة المستجيبة التي تابعت الحق واتبعت الحق والهدى. ثم نهض ودخل منزله خض الناس بأولئك السبعين من هم، فقال بعضهم لن يستحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم فلعلهم لن يولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء خاضوا. فخرج عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عما يخبروا به فأخبروه، فقال هم الذين لا يشتقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني من أعمالهم الطيبة ترك الاسترقاء، ترك الحاجة إلى الناس، ترك سؤال الناس الاسترقاء، الاسترقاء طلب الرؤية، وترك الكي لأن الكي نوع من التعليم لا يصار إليه إلا عند الحاجة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أشياء في ثلاث شطتي محجم أو شربتي عشر أو كيتي نار وما أحب أن أكتوي في الأطلاح وأنا أن همتي على الكي، فالكي يكون آخر الطب وعلى ربه، ولا يتطير في الطيرة تشاؤم المرئيات والمسموعات، فمن صفة أهل الإيمان والتقوى صفتهم ترك التطير، التطير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن التطير فبيأتي له باب خاص في هذا الكتاب، والطيرة ما أمضاك أردك هو التشاؤم المرئيات والمسموعات وهي من الشرك الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم الطيرة تشرك. فالمقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من الطيرة لأنها من الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفعل، فإذا رأى ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت ولا يأتي بسيئاتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت، يعني إذا رأى ما يكره يقول اللهم لا يأتي بحسناتي إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا أنت ولا يتغير. اللفظ الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، والكي عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي بعض أصحابه الحاجة كما العصر الشفاء في ثلاث شرطة محجم أو كية ثلاث أو شربة الأسد. فإذا دعت الحاجة الكي لا بأس، والاستقاء لا بأس إذا دع الحاجة إليه، ليس محرم لكن إذا الحاجة لا بأس ترك أفضل. ولهذا أمر النبي عائشة أن تسترقي، وأمر أم أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر لما أصبته العين. فالاستقاء عند الحاجة لا بأس، لكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه، إذا تيسر دواء آخر. فقام عكاش المحصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله تعالى منهم، قال أنت منهم. في اللفظ الآخر قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله تعالى، قال سبقك بها عكاش. استعمل النبي هذا الكلام سدا للباب لئلا يتسلسل الأمر فيقوم ناس ليسوا أهلا لذلك، فقال سبقك بها عكاشة سد للباب. وهذا في استماع المعاريض التي يحصل بها سد باب التسلسل إلى ما لا ينبغي. والمقصود من هذا الحديث بيان أن من تحقيق التوحيد ومن كمال التوحيد الاستغناء عن الرقية والكي عند عدم الحاجة إليها، مع العناية بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فإن أساس الدين وأساس الملة هو المحافظة على توحيد الله والاستقامة على دينه والحذر من المعاصي، هذا هو الأساس في دخول الجنة والنجاة من النار وأن تكون من السبعين. وفي اللفظ الآخر أن الله زاد مع كل ألف سبعين ألفا، في بعض الروايات مع كل واحد سبعين ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي. فالله جل وعلا وعد كل مؤمن كل متق لله وعده الجنة، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها. كل مؤمن موعود بالجنة، كل متقي موعود بالجنة، كل من اتقى الله واستقام على دينه فهو من الجنة يدخلها بغير حساب ولا عذاب. لكن ينبغي المؤمن أن يحذر، أن يحذر أسباب الشر، وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله، ويترك الأسباب المكروهة والمحرمة. المكروهة الكي عند عدم الحاجة والاستقاء عند عدم الحاجة، أما إذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاستقاء فلا بأس عند الحاجة إلى ذلك. أما الطيرة هي محرمة من المعاصي التي يجب تركها. وعلى ربهم يتوكلون، يجب الاعتماد على الله في كل شيء مع تعطي الأسباب، يعني يأخذ بالأسباب لا بأس، لكن يكون قلبه معلقا بالله معتمد على الله متوكل عليه في كل شيء، يعلم أنه سبحانه مسبب الأسباب وأن الأسباب لا تنفع إلا إذا نفع الله بها. فقلبه معلق بالله قد توكل عليه واعتمد عليه مع تعاطيه الأسباب. وفق الله جميعا. لا السبعين ألف ومعهم كل زاده الله مع كل سبعين ألف لا يخرج منهم، لأن عمد في هذا ترك ما حرم الله وأدى ما أوجب الله، لكن هذا من الكمال، الاسترقاء من الكمال، ولا يخرج بذلك مثلا السبعين لو استرقى للحاجة أو الكهواء للحاجة، لأن هذا من كمالهم. كانت الحاجة احتاجت إلى الاسترقاء فأمرها أن تسترقي، وهكذا أولاد جعفر أسماء بنت عميس والله أن تسترق إلي أولاد جعفر. لا لا شغل عن ذلك أو لأسباب أخرى. لعب الله في هذا المسألة لعب الله؟ إيه لعب الله فيه. لا ما ينبغي الله ما سمع عمل اللعب. لا أمر الله حكم الله لا بأس، حكم الله أمر الله قدر الله. الله لا يسمع. أمثلة الحاجات التي يجب أن يكتب فيها أو يستطيع فيها أمثلة الحاجات الأمراض أنواع الأمراض. الله لا يسمع. الله لا يسمع. الله لا يسمع. لا تعرف الله شيء له ما أشعر من الذي يشعر أنه هو لا يحبه ولا يشعر هل من الحكم وصل الله لما سأله وقال له سبق شد الباب حتى لا ينجر الباب إلى ناس هم ليسوا بأهل، فيقال نستمعهم فيفضح. نعم يسألون غيرهم أن يقيهم. لا لا لا ملائكة مطلقة ولا أبو يعلم شبهة، هذا غلط. لكن قول حسن الله عمد فما لا يسأل غيرهم أن يبقيهم أن يبقيهم استسلاما للقضاء وثلل بدم بالبلاء أمرت في هذا الحديث. ما هو شيء لا أسباب جائزة أسباب الله أمر بالأسباب، لكن كي نوع تعليم يستغنى عنه فيها شرط ما يغني عن شيء، لأنه نوع من التعليم، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. قد استلقى نوع من الحاجة إلى الناس، ترك الحاجة إليه يتيسر أو لا. لا ما ينبغي، أقل شيء الكراهة، ثلاث فقل الوجه ثلاث واليدين ثلاث والأرض ثلاث، أما الرأس مسة واحدة هذه السنة لا يزيد على ثلاث. في بعض الروايات ما سمعنا زاد فقد أساء وتعدى وظلم، السنة ثلاث فأقل. يمكن يتابع وسمع الله نحن أمرنا قد يتمسكوا بها وعرضوا عليها بالموال. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما عطس بعض الناس وسمعه معايف الحكم قال يرحمك الله في الصلاة.